ثابت يرى أن لا تصدر الحائضة. نعم، هذا يقول ابن عمر: كنا نخابر 40 سنة حتى أخبرنا رافع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فانتهينا، قبلوا هذا الكلام. نعم، عنه خبر واحد. يلا، والمخابرة هي معلومة لديكم، المخابرة هي أن يأتي شخص ويعطي شخصا آخر أرضا له فيزرعها بربعها، بربع التمر أو بنصف التمر أو غير ذلك من الأمور. ولكن طبعا هذا الحديث فيه ما فيه، لذلك تصح المزارعة والمساقات بالربع وبالثلث وبغير ذلك. نعم، وتكلم العلماء عن هذه المسألة. نعم، وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف، فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرت، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت. يعني كان ينكر أن الحائض تذهب بدون طواف الوداع، فأخبروه قالوا: هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته. فسأل بعض هذه الزوجات فأخبرت فقبل هذا وعمل به. نعم، يلا. والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى، واتفق التابعون عليه أيضا، وإنما حدث الاختلاف بعدهم. فإن قيل نعم، هذا يقول بمجموع هذه الأخبار وغير هذه الأخبار ما سبق كله أمثلة بمجموعها أفادنا العلم الحقيقي بأن الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون خبر الواحد بدون قراءة، وكذلك التابعون فإنهم يقبلون خبر الواحد بدون قراءة ويعملون به. وما حدث هذا الإنكار إلا بعد التابعين. نعم، وإنما حدث الاختلاف بعدهم. فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها، كما أنهم أخذوا نعم، هذا اعتراض يقول أبدا لم يعمل هؤلاء الصحابة بهذه الأخبار بمجردها، بل عملوا بها بسبب قرائن قد اقترنت بها. يعني بمعنى أن هناك أشياء دلتهم على صدق، دلت أبا بكر على صدق محمد بن مسلمة هو المغيرة، في أشياء أخرى غير خبره، فلذلك قبل كون الجدة ترث السدس، كذلك عمر وغيره مما ورد. فلا، لم يقبل الخبر بمجرده فقط. نعم، كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي، ولم يكن ذلك نصا صريحا فيه ما قلنا. أعد العبارة، أعد الاعتراض. فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها، كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي، ولم يكن ذلك نصا صريحا فيهما. نعم، كلامه هنا أو المعترض استدل بالقياس، فهم يقولون كما أننا لا نعمل بالعام إلا بقرينة تدل على العموم، ولا نعمل بالأمر على أنه للوجوب إلا بقرينة تدل عليه، أو بالندب إلا بقرينة تدل عليه، فكذلك هذه الأخبار لا نعمل بها إلا بقرينة، فكذلك الأخبار لا نعمل بها إلا بقرينة. هنا عندهم قياس، ويبدو لي أن هذا المعترض فيه رائحة الأشاعرة، لأن الأشاعرة فعلا لا يعملون ترى بالأوامر ولا النواهي ولا العموم ولا المطلقات في الكتاب والسنة إلا بقرين تدل على ترجيح أحد المعنيين. قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار بقول عمر رضي الله عنه لولا هذا لقضينا بغيره ورجع الصحابة. نعم، الجواب عن ذلك يقول المجيب هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذه الأخبار بمجردها بدون قرائن، والدليل على ذلك ما قاله عمر لولا هذا لقضينا بغيره. وأن أبو بكر رضي الله عنه نشهد الناس فشهد محمد بن مسلمة هو المغيرة بهذا بأن الجدة ترث السدس فقبل ما أو لا يوجد أو لم يروى لنا قرائن احتفت بهذه الأخبار. فلو وجدت قرائن لرويت إلينا مثل ما رويت هذه الأخبار، مثل ما رويت هذه الآلاف المؤلفة من الأخبار. وما دام أنه لم يروى إلينا شيء إذن لم يثبت. نعم. قلنا ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل وابن عمر إلى حديث رافع وتقدير قرينة. نعم، يقول كما أنهم رجعوا إليهم بدون قرن ولم يروى لنا شيء من هذا، فلو وجدت قرائن لرويت إلينا مثل ما روي لنا الآلاف المؤلفة من الأخبار. فعدم الدليل دليل على عدم وجود هذه القرائن التي ادعيتموها. نعم. وتقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة. نعم، يقول يلزم من قولكم بأن الصحابة لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها بل عملوا بها بسبب قرائن احتفت بها، يلزم من هذا الكلام أن الأدلة كلها باطلة. إذن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، لماذا؟ لن يلزم من أنهم لا يعملون بآية من الآيات إلا بقرينة دلت على دلالتها، ولا يعملون بأي حديث إلا بقرينة، وهذا يبطل الأدلة كلها. ترى يلزم منه إبطال الأدلة كلها، وهذا لم يعمل به لا الصحابة ولا التابعون ولا من جاء بعدهم من المجتهدين المعتبرين، فإنهم يعملون بالآية كما فهموها لغة ولا يطلبوا من أو ولم يروى عنهم أنهم طلبوا تأييد لدلالة الآية، وإنما كانوا يستعينون بمعرفتهم باللغة العربية على دلالة الآية. نعيد، نقول أن كلامكم هذا يلزم منه أنه لا يستدل بأي آية ولا بأي حديث، يعني يلزم منه أنه لا بد من قرائن لدلالة الآيات ودلالة الأحاديث، وهذا لم يثبت. نعم، أعد العبارة. نعم. وتقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة. وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها، ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل تعبدنا بالعمل بمقتضاها. نعم. وأما كلامكم ودليلكم في هذا القياس فالقياس باطل لأننا نخالفكم في هذا أصلا. فالعموم له صيغة اعتبرت في اللغة العربية له صيغ وهي ست صيغ معروفة بل أوصلها القرافي في العقد المنظوم إلى 250 صيغة لغوية دلت عليها أدلة لغوية على أنها للعموم إذا وردت في الكتاب والسنة نعتمد على أنها تدل على العموم وهي كل اسم قد دخلت عليه الاستغراقية سواء كان جمعا أو مفردا أو مثنى وكل منكر أضيف إلى معرفة وأدوات الشرط والاستفهام وكل وجميع وسائر إذا كانت مشتقة من سورة المدينة والضمائر كلها تدل على العموم. هذه ست صيغ. المهم أن والجمع المنكر. نعم. في سياق النفي هذه صيغ العموم إذا وردت في الكتاب والسنة فإنها تفيد العموم. كذلك الأمر إذا تجرد عن القرآن يقتضي الوجوب. كذلك النهي إذا تجرد عن القرآن يقتضي التحريم. وهكذا. فهذه نخالفكم على هذا القياس لا نوافقكم على أن الأوامر والنواهي والعموم والمطلقات كلها هذه لا تحمل على شيء إلا إذا وجدت قرينة. هذا غير صحيح. فلأن الأمر المطلق يحمل على الوجوب والنهي المطلق يحمل على التحريم وأي صيغة وردت تحمل على العموم إذا وردت من صيغ العموم الواردة لغة. نعم. وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها ولها دلالة ظاهرة. ظاهرة عندنا يعني لها دلالة ظاهرة عندنا أما عندكم فلم تظهر الدلالة. هذا منهجهم ترى الأشاعرة يتوقفون حتى يأتي دليل يرجع أحد المعنيين. يعني بمعنى الجمهور يقولون إن هذه الصيغة أقيم الصلاة مثلا تدل على العموم والخصوص لكن العموم أرجح. هذا الجمهور يقولون. أما من يتوقف يقول لا تدل على العموم والخصوص ولا نرجح أحدهما إلا إذا جاء مرجح نتوقف. وضعوا مثل هذه الألفاظ كالمجمل والمشترك هناك. نعم. ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضى وعمل يعني بمعنى تعبدنا يعني يجب علينا العمل إذا جاءتنا لفظا من ألفاظ العموم في الكتاب والسنة وستأتي بالتفصيل إن شاء الله يجب أن نعمل على أنها للعموم لا ننظر إلى الخصوص مع أنه انقدح في الذهن لا ننظر إليه إلا إذا جاءنا دليل مخصص من المخصصات المتصلة أو المنفصلة فهنا نترك العموم. نعم. وعملهم بها دليل على صحة دلالتها فهي كمسألتنا. نعم. وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه واعتذروا بأن نعم وإنما أنكر ذلك من لا يعتد بخلافه من العلماء. باقي كثير بقى سطرهم وننتقل مسألة أخرى.

الراوي أن يكون مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، فلا تقبل الرواية للحديث إلا من شخص قد بلغ وعقل، لابد من اجتماع الأمرين. والبلوغ كما هو معروف يتبين في ثلاثة أمور بالنسبة للرجل وأربعة بالنسبة للمرأة، وهي الإنبات من قبل، وبلوغ 15 عاما، والاحتلام، وتزيد المرأة بالحيض. هذا البلوغ. أما العقل فهو عرف بتعريفات كثيرة، من أحسنها ما روي عن الإمام أحمد وغيره، وهو التمييز بين الأشياء. إذا ميز الإنسان بين الطيب والرديء، وبين الطيب والخبيث، وبين الجيد والرديء، وبين الصالح والطالح، فإنه يسمى عاقلا. ولا بد من اجتماع هذين الشرطين وهما العقل والبلوغ. فلو كان الإنسان بالغا ولو سنه 40 أو أكثر وهو لا يعقل ولا يدرك حقائق الأمور على ما هي عليه، فلا تقبل روايته ولا تقبل شهادته ولا يعتمد عليه بشيء. ولو كان الإنسان عاقل يدرك الأمور ويحفظ الأسانيد ويحفظ القرآن والسنة لكنه لم يبلغ 15 ولم يظهر عليه علامات البلوغ، فإنه أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته ولا أي شيء من أمور الدين مهما كان. فلا بد من اجتماع الأمرين، لأنه بهذا باجتماع هذين الأمرين يكمل عقل الإنسان ويدرك ويتحمل المسؤولية كما نقول الآن. لأن هذا الحديث الذي يرويه يعلم تمام العلم هذا الراوي بأنه سيعمل به من وقت روايته إلى قيام الساعة، فالصبي لا يدرك هذا، والمجنون سواء كان مطبقا أو غير مطبق لا يدرك هذا، والصبي سواء كان مميز أو غير مميز لا يدرك هذا. مهما ظهر من الصبي العقل والاتزان وكذا لا يعتمد عليه شرعا. نعم. والثاني التكليف، فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم. نعم. الصبي ينقسم إلى قسمين، صبي مميز وصبي غير مميز. أما غير المميز فمن ولادته إلى سن السابعة كما ذكره الفقهاء، لا يميز بين الأشياء. أما الصبي المميز فهو بين السابعة إلى البلوغ، فهذا يميز بين الأشياء ولكن لا يعتمد عليه في أمور الشرع، لأنه قد يميز مرة ولا يميز مرات. أما المجنون فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، جنون مطبق وجنون غير مطبق. الجنون المطبق هو الذي لا يفيق، الذي فيه جنون مطبق هو الذي لا يفيق أبدا. أما الجنون غير المطبق فهو الذي يفيق أحيانا ويجن أحيانا. فاتفق جمهور العلماء على أن الصبي بقسميه والمجنون بقسميه لا يكلفون، أما بعض العلماء فقد فرقوا، فقالوا إن الصبي المميز يكلف ويقبل ما يأتي به، وقالوا إن المجنون غير المطبق يقبل منه ما يرويه في حال عقله. ولكن رأي الجمهور هو الصواب، لأننا لا نعلم متى جن ومتى أفاق، والصبي كذلك لا نعلم متى ميز ومتى لم يميز، ولصعوبة إدراك هذا الأمر والفرق والحد بين هذه الأمور جعلنا نحكم بأنه لا يقبل، لا تقبل رواية الصبي ولا المجنون في قسميهما. استدل العلماء على عدم أو أنه لا يجوز قبول رواية الصبي والمجنون بالقياس، وهو من وجهين القياس هذا. الوجه الأول قال لأنه لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحق